التوصل إلى مشكلة. وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر على هذا المشتري. الله لا رجل يعمل في الأرض سلم عليه ولعله خاطبه باسمه تعجب ذاك الرجل كيف كنت رجل غني فعرفه قال له أنا سمعت السحاب هذا وكذا لما خطف السحاب مشحونه من الماء على الأرض فعرفت أنك أنت هو المقصود بالذات فبمن نلت هذه الكرامة من الله قال شأن الصالحين أنا رجل عادي لا أدري لكن أنا عندي الأرض بخدمها وبحصدها والحصيد منها رجع له 3 أتلاف ثلث تعيده إلى الأرض ثلث أنفقه على نفسي وعيالي والثلث الثالث أتصدق به على جيراني وأقاربي قالوا هو هذا فانظروا كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الأرض مش باله أن ربنا رح يكرم الكرامة هذه يخص السحاب بأرضه هذا مصداق قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب.